تركني روح مشتاقك الهجروح تبكي وله وتنوح من قلبه السالي قلبه اللي خلاني ما همي وحزاني لو يدري وش جاني ما سابني الحالي راح وتركني روح مشتاقك الهجروح تبكي وله وتنوح من قلبه السالي قلبه اللي خلاني مع همي واحزاني لو يدري وش جاني ما سابني الحالي قولي لي سنيني لو كان ناسيني ما وحشته عيني او حني لوصالي كان الزمن قسى قولي لموت هو والمستحيل انسى او غير يحلالي ذنب هذا القلب كل ما طرف بالي ما ادري اختلف الاحساس ولا حسدونا الناس وين الوف الحساس محبوبي الغالي حرام كل هالحب يضيع ونتغرب وش ذنب هذا القلب كل ما طرف بالي ما ادري اختلف الاحساس ولا حسدونا الناس وين الوف الحساس محبوبي الغالي قولي لا يا سنيني لو كان ناسيني ما وحشته عيني او حني لوصالي كان الزمن قسى قولي لا موت هو والمستحيل انسى او غير يحلالي مو ناقص انا حزان مع هم عذالي راح ونسى وعده وانا اللي من بعده حزين من بعده والموت اشوالي لو لي غلا ما كان يسمع لاي انسان مو ناقص انا حزان مع هم عذالي راح ونسى وعده وانا اللي من بعده حزين من بعده والموت أشواقي قولي لي سنيني لو كان ناسيني ما وحشته عيني أو حني لوصالي كان الزمن قسى قولي لموت هو والمستحيل أنساه وغير يحلالي حني لوصالي كان الزمن قسى قولي لموت هو والمستحيل انسى او غير يحلالي.